وجدت بالفضل مرأة من الذين رفعت الذين رفعت عمري وصبر في عمري رفع ساعات بالطائرة ولست بذلك تحت أن أجعل الفضل المرأة من المحرم من الطائرة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.